بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام مسلم مع مؤلفاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام مسلم هو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا النيسابوري وطنا، صاحب الجامع الصحيح والمؤلفات القيمة في علم الحديث، وأحد الأئمة الأعلام في الحديث النبوي الشريف. ولد الإمام مسلم بنيسابور سنة 220 للهجرة الموافق 1700 ميلادية، وكان أول سماعه للحديث النبوي سنة 1200 هجرية. توفي في نصر آباد من أعمال نيسابور سنة 61 للهجرة الموافق لسنة 75 ميلادية. رحل الإمام مسلم لطلب الحديث النبوي إلى العراق والحجاز والشام ومصر، رغم ما بينها من مسافات شاسعة واسعة، وأخذ الحديث عن أئمة الحديث وعلمائه في عصره، منهم يحيى ابن يحيى النيسابوري والإمام البخاري وإسحاق ابن راهوي وأحمد ابن حنبل وغيرهم، وعدتهم 220 رجلا، أخرج عنهم في صحيحه. وعلاقة الإمام مسلم بالإمام البخاري متينة وقوية، ولا يذكر أحدهما إلا ويذكر الآخر. قال الخطيب أبو بكر البغدادي: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه. ولما ورد البخاري في آخر مرة إلى نيسابور لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه، وقال الدارقطني: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. وإذا كان الإمام البخاري له السبق في مضمار الحديث الصحيح والعلم بعلل الحديث وسعة الحفظ والإحاطة، فقد كان الإمام مسلم هو الرجل الثاني في هذا السبيل. ولا عجب، فقد كان الإمام مسلم تلميذ البخاري وخريج مدرسته، فقد عاش البخاري ومسلم في عصر واحد، فولادة الإمام البخاري قبل مولد الإمام مسلم بثمان سنوات، ووفاة الإمام البخاري كانت قبل وفاة الإمام مسلم بخمس سنوات. أثنى على الإمام مسلم طائفة من كبار العلماء، فهذا عبد الرحمن ابن أبي حاتم يقول: كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل أبي عنه فقال: صدوق. وقال الفراء: كان مسلم ابن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم. وقال محمد ابن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد ابن إسماعيل البخاري ببخارة. كان الإمام مسلم في زمانه موضع تقدير الأمة وتقدير أمرائها وحكامها، إلى جانب تقدير علمائها وفضلائها. يذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه رأى شيخا حسن الوجه والثياب، وعليه رداء حسن وعمامة قد أرخى طرفها بين كتفيه، تام القامة، أبيض الرأس واللحية، فقيل: هذا مسلم. فتقدم أصحاب السلطان منه وقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم ابن الحجاج إمام المسلمين، فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. أما مؤلفات الإمام مسلم رحمه الله فقد ذكرها الحاكم والذهبي، وهي إلى جانب الجامع الصحيح كتاب المسند الكبير على الرجال، وكتاب الجامع على الأبواب قال الحاكم النيسابوري رأيت بعضه، وكتاب الأسماء والكنى. ومضمون هذا الكتاب هو أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء، وغالبا ما تكون تلك الأسماء أو الكنى غريبة مثل مندل وسندر. وكتاب الأسماء والكنى هذا توجد منه مخطوطات في مكتبة شهيد علي بإسطنبول، ونسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق، وأخرى في مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية. وللإمام مسلم كتاب الوحدان، والوحدان هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راو واحد. وكتاب الوحدان للإمام مسلم مطبوع بالهند، وله كتاب العلل، وله كتاب رجال عروة ابن الزبير، وتوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، وله كتاب الأقران، وهم الرواة المتقاربون في السن، وكذلك أولئك المتقاربون في الإسناد الذين أخذوا عن شيوخ من طبقة واحدة، وكتاب سؤالاته للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكتاب حديث عمر بن شعيب، وكتاب الانتفاع بأهب السباع أي بجلود السباع، وكتاب مشايخ مالك وسفيان الثوري وشعبة، وله كتاب من ليس له إلا راو واحد، وكتاب المخضرمين، وكتاب أولاد الصحابة، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب الطبقات، وهو مخطوط وتوجد منه نسخة في مكتبة أحمد الثالث بإسطنبول، وكتاب أفراد الشاميين. وقد ذكر الدكتور فؤاد سزكن بعض مؤلفات مسلم في كتابه تاريخ التراث العربي وأماكن وجودها في مكتبات العالم. ولا شك أن أجل هذه الكتب وأعمها نفعا هو كتاب الجامع الصحيح، ومع ذلك لو وصلت هذه الكتب إلينا لحصلنا على ثروة عظيمة في الحديث النبوي ورجاله وفنون علم الحديث. وأود قبل أن أنهي الحديث عن مؤلفات الإمام مسلم، أود الإشارة إلى كتاب واحد من مؤلفاته القيمة، وهو كتاب التمييز. وكتاب التمييز للإمام مسلم وجدت بعض صفحات منه، لأنه كما يبدو كتاب كبير، ونستبين من خلاله الدقة العلمية التي كان يتحلى بها الإمام مسلم في نقد الحديث. وقد قام بطبع هذا الكتاب وقدم له وحققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الأستاذ بجامعة الملك سعود. وقد قال الدكتور الأعظمي في تصديره لهذا الكتاب: هذا الكتاب التمييز لأشهر رجل في علم الحديث للإمام مسلم ابن الحجاج، هو كتاب فريد في بابه، إذ يوضح منهج المحدثين في نقد الأحاديث. والكتاب كما يبدو كتاب كبير، لكننا لم نجد إلا 15 ورقة. وعلى الرغم من هذا، فإننا نرى أنه لا بد من نشره لتوضيح منهج المحدثين من جهة، ولإحياء تراث عريق أصيل من جهة أخرى. وقد طبع هذا الكتاب عام 95 و300 الهجرة، مع مقدمة ضافية عن النقد عند المحدثين، مع بيان دوافع هذا النقد ونشأته وتاريخه ومنهجه وتطوره. وكتاب التمييز هو من نفائس دار الكتب الظاهرية بدمشق، وهو من رواية مكي ابن عبدان المتوفى سنة 25 و300 للهجرة، وقد روى عدة كتب من مؤلفات الإمام مسلم. رحم الله الإمام مسلم وجزاه الجزاء الأوفى لقاء تأليفه لهذه المصنفات الغالية خدمة للسنة النبوية، وأرجو أن يقوم الباحثون في جامعاتنا بتحقيق المصنفات المخطوطة لهذا الإمام الجليل والموجودة في بعض مكتبات العالم، وذلك حفاظا على تراثنا وإحياء له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.